الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن كتاب الأيمان والنذور، قال رحمه الله: باب الاستثناء في اليمين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث رضي الله عنه في سننه، ونحن الآن في كتاب الأيمان والنذور، حكم اليمين متى تنعقد، كذلك النذر متى ينعقد، إلى آخره. يقول رحمه الله: باب الاستثناء في اليمين. الاستثناء في اليمين، هل يجعل اليمين لا قيمة له، ينحل ويبطل أم لا؟ يقول رحمه الله: حدثنا حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الإمام، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن نافع مولى ابن عمر عن سيده عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف يمينا ثم استثنى قال إن شاء الله فقد استثنى، يعني صارت اليمين لاغية. قلت إن شاء الله، والله لا أفعلن كذا وكذا، إن شاء الله صارت اليمين لاغية، لأنه قد يكون إن شاء الله أنك ما تفعله، وإما فعلت معناه أن شاء الله، إما فعلت فقد شاءه الله، وإن فعلت فقد شاءه الله، معنى هذا أنك استثنيت ولا كفارة عليك في هذه اليمين. حتى لو حنت الإنسان ما دام استثنيت قلت إن شاء الله فالمشيئة حصلت، إن فعلت فقد حصلت المشيئة، وإن لم تفعل فقد حصلت المشيئة أيضا، فمعناه أنك مخير حينئذ في هذا العمل، وأنه لا كفارة في هذا اليمين. وكذلك الطلاق، لو طلقت امرأتك وقلت إن شاء الله أن دخلت بيت بنو فلان إن شاء الله فأنت طالق، تبطل التعليق، يبطل، لأنه رجع المشيئة إلى الله، فإن دخلت الدار قد شاء الله، وإن لم تدخل فقد شاء الله. الشاهد أن كل يمين وكل حلف يستثني فيه الإنسان إن شاء الله فإنه لا حنث عليه. نعم. حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا حديثه، قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حلف. يقول إمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عيسى الطباع قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد ومسدد قال حدثنا قال وهذا حديث مسدد قال وهذا حديث مسدد. يقول أبو داود هذا يعني مسكنا لف مسدد، لأن الراويين هذا يروي حديث وهذا يروي حديث، هذا يروي بالمعنى أحيانا أو يغير حرف أو يغير لفظة، وهذا يغير لفظ ويأتي بمعنى، فيرى أبو داود رحمه الله أن هذا الحديث أتم من الحديث هذا، أو هذا الحديث أحسن من هذا، فيمسك أحد الراويين، يمسك حديث أحد الروايتين، فيقول وهذا حديث مسدد. قال حدثنا قال حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد الوارث بن زياد قال عن أيوب عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، بمعنى الحديث الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين واستثنى قال إن شاء الله فلا حنث عليه، ما يحنث، لا حنث عليه، يعني لا كفارة. الحنث هو أن يكفر، أنه يأثم ويكفر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا حنث عليه، لأنهم فعل فقد شاء الله، وإن لم يفعل فقد شاءه الله، معناه أنه رد المشيئة إلى رب العالمين، ورب العالمين هو اللي يصرفه، سواء فعل أو لم يفعل هو اللي يصرفه، فمدام رد المشيئة إلى رب العالمين فرب العالمين هو اللي يصرفه، يفعل أو ما يفعل فلا حنث عليه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فلا حنث عليه في يمينه. نعم. باب ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر قال أكثر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف بهذه اليمين لا ومقلب القلوب. نقول لما أبو داود رحمه الله باب حلف النبي عليه الصلاة والسلام بما يحلف، يحلف والذي نفسي بيده لا والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب هو ربه تعالى وتقدس لا شك في هذا، سواء قلت والله أو بالرحمن أو بالله كله واحد، لكن إذا قال والذي نفسي بيده لا والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب لا ورب الكعبة، كل هذه أيمان جميلة جدا وصف لرب العالمين. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن المبارك عبد الله قال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يحلف عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب، لا شك أن المقلب هو الله تعالى وتقدس، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فالرسول يحلف لا ومقلب القلوب، أعظم صفة لرب العالمين أنه يقلب قلوب العباد كيف يشاء تعالى وتقدس. نعم، وهذا ينبغي، ولهذا ينبغي للمسلم أن يلح بقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، تجد هذا مؤمن متاع مدة قصيرة إلا قال أوه فلان ارتد عن الإيمان وفلان ذبح لغير الله فلان حلف بغير الله فلان طلب المدد من غير الله فلان صار بالطريقة الفلانية، مع أنه في أول عمره كله مؤمن موحد وعقيدة سليمة، لكن القلب يدمن مقلب القلوب، قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيلح المسلم على أن يثبته الله على هذا الدين الذي ثابت عليه، الثابت عليه استقامة، أنت مستقيم الإنسان على طريقة واضحة، سر ربك أن يثبتك عليه، وسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاي باد يقينها، فسر ربك التثبيت أي موحد يا صاحب التوحيد يا صاحب العقيدة السليمة، سر ربك التثبيت على هذا الطريق اللي أنت عليه، فسر ربك التثبيت أي موحد فأنت على السمحاي باد يقينها واضح يقينها. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن عاصم بن سمي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في اليمين قال والذي نفسه بالقاسم بيده. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام قال حدثنا وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال عن عاصم بن شميل عن عاصم بن شميخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد في اليمين قال لا والذي نفس محمد بيده، أعظم حلف لا والذي نفس محمد بيده، نفس الرسول وأنفس العالم كلها بيده لكن يخص نفسه عليه الصلاة والسلام، لا والذي نفس محمد بيده ما فكان كذا ولم يكن كذا إلى آخره، فإذا اجتهد في اليمين قال هكذا، دائما يحلف والذي نفسي بيده أو لا والذي نفس محمد بيده، دائما هذا يمينه عليه الصلاة والسلام. نعم. هل يجوز أن يقلد الإنسان الرسول فيقول لا والذي نفسي بيده؟ يجوز نعم، لأن نفسك بيد الله كما أن نفس الرسول بيد الله، فإذا أردت أن تحلف ما تقول والله، ما تحب، ما ترغب أن تقول والله ما فعلت كذا، تقول لا والذي نفسي بيدي ما فعلت كذا وكذا، فنفسك بيد رب العالمين فقد حسمت بربك الذي مسك نفسك ومسك أنفس غيرك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرني زيد بن حباب قال أخبرني محمد بن هلال قال حدثني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول لا وأستغفر الله. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا زيد بن الحباب عن محمد بن هلال عن أبي هلال بن يساف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو هريرة كان الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر ما يقول في حلفه نعم لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله لا وأستغفر الله. الاستغفار هل هو يمين؟ يقول لا وأستغفر الله استغفر ربي. هل هذا يمين يعتبر يمين؟ إذا قلت لا وأستغفر ربي أو لا لا وأستغفر الله لا قد تنعقد قد تكون يمينا مثل أقول قولك لا والله أو لا ما فعلت كذا والله أو لا أفعلن كذا والله أو لا أستغفر الله كله يمين. هذه تعتبر من الأيمان المحببة إلى الله تعالى وتقدس. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا عبد الملك بن عياش السمعي الأنصاري عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلي عن أبيه عن عمه لقيط بن عامر قال دلهم وحدثنيه أيضا الأسود بن عبد الله عن عاصم بن لقيط قال أن لقيط بن عامر خرج وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيط فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا فيه قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إلهك. نقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي قال عن إبراهيم بن حمزة عن إبراهيم بن محمد عن إبراهيم بن حمزة ابن حمزة عن عبد الملك بن عياش الصماعي عن عبد الملك بن عياش الصماعي قال حدثنا دلهم بن أسود ويقال له دلهم ودلهم كل واحد تقول دلهم بن الأسود ابن عن ابن الأسود ابن عبد الله بن حاجب ابن عبد الله بن حاجب قال حدثنا عن أبيه عبد الله بن حاجب قال عن عمه لقيط بن عامر بن أبي صبرة رئيس بن المنتفق رضي الله عنه أرضاه قدم على الرسول عليه الصلاة والسلام وافدا وله قصة طويلة وحديث طويل أيضا فيه لعمر إلهك. قال قص علينا الرسول عليه الصلاة والسلام القيامة قال لعمر إلهك إن الناس يوم القيامة يقفون كذا وكذا وإن ربك لا يضحك من الناس اللي أقحطت أرضهم ثم يأتيهم المطر سريع المطر. قال لقيط بن عامر رضي الله عنه لا نعدم من رب يضحك. نعم الضحك ثابت لرب العالمين صفة من صفاته التي تليق بجلاله وعظمته نمرها كما جاءت وهي حقيقة أن ربنا يضحك تعالى وتقدس في وجه عبده المسلم ويضحك حينما يقنط العباد من القحط لقرب غيره عليهم قرب الغير يعني يوم ويومين يجيكم المطر وتصير الأرض كلها تهتز من العشب فيضحك ربك تعالى وتقدس من قرب الغير وقرب الفرج الفرج على عباده ويضحك حين يلقى عبده المؤمن يضحك بوجهه تعالى وتقدس. فالشاهد أن الضحك صفة ثابتة لرب العالمين حقيقة لا نؤول ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه يتليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثل ربنا شيء وهو السميع البصير. فصفاته التي تدل على معنى قائم بالذات وصفاته التي تدل على الذات كلها نؤمن بها إيمانا حقيقيا ونلقى ربنا بهذا الإيمان يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء بلا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريم كل هذا يليق بجلاله وعظمته. تثبت الصفة إذا أتتك في كتاب الله أو أتتك في سنة الرسول تثبتها كما جاءت بدون تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تمثيل تقول تليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء هو السميع البصير. والشاهد هنا أن لعمر إله قسم فالرسول عليه الصلاة والسلام قص عليهم ما كان يفعل العباد حينما يقحطون أن الله يضحك ثم قص عليهم أخبار القيامة لعمر إلهك إن ربك لا يتجلى على عباده لعمر إلهك إنه كذا وكذا حديث طويل يقول له 3 صفحات ذكره ابن كثير رحمه الله في أخبار القيامة في أخبار القيامة ذكر حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يخطب في أيام القيامة ويقول لعمر إلهك ويكرر لعمر إلهك. معنى هذا أن لعمر إلهك قسم يعني أقسم بربي أقسم بإلهك أقسم بربي معناها أقسم بربي تعالى وتقدس. نعم. باب في القسم هل يكون يمينا؟ قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال أن أبا بكر أقسم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب في القسم هل يكون يمينا؟ في القسم هل يكون يمين؟ يعني تقول أنا بحلف، هل تقول أنا بقسم عليك يا فلان أو بحلف عليك، أبحلف لك أو بقسم لك، هل هذا واحد؟ تقول نعم، القسم واليمين واحد، القسم واليمين واحد، كله واحد. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جاءه رجل وقص عليه رؤيا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله أني أقصها أنا عليك، أنا أولها. قال: أولها يا أبا بكر. فأولها أبو بكر، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أصبت في شيء يا أبا بكر وأخطأت في شيء؟ فقال: أقسمت عليك يا رسول الله إلا أن تخبرني بما أخطأت. قال: لا تقسم، لا تحلف، ما في لزوم الحلف، لا تقسم، ما أنا مخبرك، لا تقسم. قال: أقسمت عليك يا رسول الله إلا أن تخبرني بما أخطأت به وما أصبت. قال: لا تقسم، يعني لست مخبرك بها، لأنها قد تكون شيء خطأ وتزع أو تجرح تنجرح، وقد لا تكون. الشاهد قال: أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بما أصبت وبما أخطأت. قال: لا تقسم، معناه ما أنا مخبرك، لست مخبرك. فالشاهد قال: لا تقسم، أقسمت عليك لأنه حلف، أقسمت يعني حلفت عليك يا رسول الله أن تخبرني. فهذا وجه من طابقة ترجمة للحديث أن اليمين قسم والقسم يمين. أقسم يا فلان يعني احلف، معناه احلف، أقسم يا فلان معناه احلف. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال ابن يحيى كسبته من كتابه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال كان أبو هريرة يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أرى الليلة، فذكر رؤيا فعبرها أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا، فقال أقسمت عليك يا رسول الله بأبي أنت لتحدثني ما الذي أخطأت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن قال ابن يحيى كتبته من كتابه، قال إنه كتبه من كتابه، يعني نقله من كتاب يحيى بن يحيى الذهلي من كتابه. قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري قال حدثنا عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس في معنى الحديث الأول، وهو أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقص عليه رؤيا فعبرها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال الرسول أخطأت في شيء وأصبت في شيء، فقال أبو بكر أقسمت عليك يعني حلفت عليك رسول الله إلا تخبرني. قال لا تقسم، ما قالوا كفر. لماذا ما قالوا كفر؟ لأنه ما نوى، ما عقد أقسمت على أن تقسم على الإنسان بشيء ما تملكه أنت، ما يمكن تقول لي والله إلا تفعل كذا، أقول لا أنا فاعل كذا، لا تحلف علي، أنا مملوكك، ما لا تحلف علي، والله إلا تفعل كذا وكذا، والله إلا تخبرني بكذا وكذا، أقول لا ما أخبرت. معناها أنك ما تكفر الإنسان، لأنك ما عقدت، لأنك حلفت على الغير، والحلف على الغير لا ينعقد. الحلف على الغير، تحلف على الغير أن يفعل كذا وكذا، ما أنت مو مملوكك الغير، ما هو ملك لك، فمن نذر على الغير أو حلف على الغير فلا ينعقد ولا حنث عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تقسم يا أبا بكر، يعني لا تحلف، الحلف والقسم واحد، لا تقسم يعني ما أنا مخبرك، لأنه قد يكون خطأ، وقد يكون لو فسرته لك قد يجرحك أبي بكر، والرسول يداري أبي بكر ويحبه محبة شديدة لأنه صديقه في الغار. فالشاهد قال لا تقسم، فلا أخبره بشيء. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث لم يذكر القسم، زاد فيه ولم يخبر. يقول إمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن فارس الزهلي قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سليمان بن كثير قال عن الزهري محمد بن مسلم قال عن عبيد الله، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في القصة نفسها، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخبر أبو بكر بشيء، قال أقسمت عليك لا تخبرني بما أخطأت به، قال لا تقسم، ولم يخبره بشيء. أو قيل أنه ما قال لا تقسم، قال لا وبس. يقال أنه ما قال لا تقسم، قال لا لا ما أخبرك وبس، لكنه ما أخبره. حديث ابن عباس الأخير يقول أنه ما فيه لا تقسم ولا فيه ولا أخبره، ما أخبره بالقصة. نعم. باب في من حلف على طعام لا يأكله. قال رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي عثمان أو عن أبي السليل عنه عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال نزل بنا أضياف لنا، قال وكان أبو بكر يتحدث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال لا أرجعن إليك حتى تفرأ من ضيافة هؤلاء ومن قراهم، فأتاهم بقراهم فقالوا لا نفهم حتى يأتي أبو بكر، فجاء فقال ما فعل أضيافكم؟ أفرغتم من قراهم؟ قالوا لا. قال قلت قد أتيتهم بقراهم، فأبوا وقالوا والله لا نفهم حتى يجيء، فقالوا صدقا قد أتانا به فأبينا حتى تجيء. قال فما منعكم؟ قالوا مكانك. قال والله لا أطعمه الليلة. قال فقالوا ونحن والله لا نطعمه حتى تطعمه. قال ما رأيت في الشر كالليلة قط. قال قربوا طعامكم. قال فقرب طعامهم، فقال بسم الله فطعم وطعم، فأخبرت به؟ قال فأخبرت أنه أصبح فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي صنع وصنعوا. قال بل أنت أبرهم وأصدقهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا باب في من حلف على طعام الله، باب في من حلف على طعام لا يطعمه، هذا الطعام والله ما أطعمه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن كثير بن إسماعيل بن أبي جعفر قال حدثنا عن الجريري، عن الجريري سعيد قال عن أبي عثمان، عن أبي عثمان النهدي قال عن أبي عثمان أو عن أبي السليل، أو أبي السليل عن غلط هذا، لكن عن أبي عثمان السند قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه أضياف كثير وقال ليأخذ طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة، وليأخذ كل شخص منكم ما يستطيعه. فأخذ أبو بكر ثلاثة من أضياف الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ الباقي، إن كل أخذ اللي يستطيعه، اللي أخذ واحد واللي أخذ اثنين واللي أخذ اللي يستطيعونه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الشاهد أن أبو بكر أتى بهم إلى بيته وقال لابنه عبد الرحمن بن أبي بكر تقرب لهم غداء عشاهم، إذا انتهى العشاء فقربه لهم ليأكلوا وكل معهم أنت. فانتزم وصية أبيه عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه لا يفارقه حتى ينام، عادة ما يفارق الرسول عليه الصلاة والسلام، يجلس عنده حتى يدخل إلى امرأة المرأة التي عندها هو، فيرجع عليه رضي الله عنه عن الرسول إذا دخل على المرأة التي هي ليلتها، وإلا فيلازمه، يأتيه أضياف، يأتيه ناس، يأتي حاجة، يجلس عنده ويتحدث وياه حتى يذهب إلى الليلة التي لها للمرأة، فيرجع عليه رضي الله عنه. فرجع أبو بكر الصديق من الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل على امرأته وجدهم ما أكلوا، قدم لهم أبو عبد الرحمن بن أبي بكر قدم الطعام لهم، فحلفوا أين أبوك؟ أبوي عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا ما نطعم حتى يأتي رب البيت. رب البيت وينه؟ رب البيت غايب ما هو موجود وأنا مكانه. قالوا لا ما نأكل يا جماعة، قالوا ما نأكل حتى يأتي رب البيت. بعد هذولا ناس يمكن من الأعراب أو شيء من هذا، ولا الحرج ما ينبغي، الحرج تحريك المسلم في مثل هذه المسائل لا ينبغي. لما رجع أبو بكر رضي الله عنه وصل إلى بيته اختفى عبد الرحمن بن عوف كما مرنا في البخاري أنه قال أين غدر كلمة مسبة، قالوا فاختفى خاف أنه يسبه أو يضربه، فقال هل أتعشى قوم؟ قالوا لا. قال أين غدر قال يا أبتي حضرت لهم الطعام جعلت بينهم بين يديهم فحلوا فامتنعوا أن يأكلوا. قلت هو غائب كله؟ قالوا لا ما نأكل حتى يحضر رب البيت. قال طيب ليش ما أكلتوا يا جماعة؟ ليش ما أكلتوا طعامكم لما قلت؟ قالوا حتى تحضر أنت. قال والله لا أطعمه. قالوا نحن والله ما نطعم. انظر المشكلة الثانية نعوذ بالله من الشقاء. قال والله لا أطعمه. تعملون هذه العمل يقدم إليكم طعامكم وتجلسون إلى هذه الساعة ما تتعشون ليه؟ طيب هذا الأذية لي وحرج لي. قال فوالله ما أطعمه معكم. قالوا نحن والله ما نطعمه بعد حتى تجلس معنا. فقال إنا لله وإنا إليه. ثم قدم الطعام وأكل وأكلوا ولكنه حرج طول الليل وهو ما نام لأنه حلف ألا يطعمه وحلف ألا يطعمه. فكيف خلي أضيافه بدون عشاء مشكلة. فجلس معهم صار يأكل ويأكلون وهو حرج قلبه يفور من الغيظ على هؤلاء ومن اليمين اللي صدرت وهو يمينه لازم تكفر. لما أصبح ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كذا وكذا حصل كذا وكذا يا رسول الله وحلفوا ألا حلفت ألا أطعم وحلفوا ألا يطعموا فطعمت معهم وكذا. قال أنت أبرهم أنت أبرهم إن شاء الله. قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أنت أبرهم نعم وما وأصدقهم أنت أبرهم وأصدقهم ولا تحنث إن شاء الله. الرسول طيب خاطره وزال همه وغمه قال أنت أبرهم وأصدقهم يا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح وعبد الأعلى عن الجريري عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر بهذا الحديث نحوه. زاد عن سالم في حديثه قال ولم يبلغني كفارة. يقول إمام أبو داود حدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا سالم بن نوح سالم بن نوح قال وعبد الأعلى وعبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا عن الجريري عن الجريري سعيد قال عن أبي عثمان عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل من الطبقة الثانية قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أتى الطعام وأتاهم بالطعام في القصة نفسها وأنهم رفضوا أن يأكلوا حتى يحضر صاحب البيت. حضر صاحب البيت فسب ولده يا غدر أو يا غدر أو كثير من كلمة فيها مسبة ثم قال قدمتهم طعامهم فرفضوا يا أبتي لا تسبني ولا تزعل قدمت الطعام فرفضوا حتى تحضر. قال لماذا لا تأكل الطعام؟ قال حتى تحضر. قال والله لا أطعمه. قالوا والله ما نطعمه نحن. فحصل اللي حصل واستفتى الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يجعل عليه حنث وقال أنت أبرهم وأصدقهم ولا يجعل عليه حنث. نعم. قال ولم يبلغني كفار. قال زاد في حديث سالم ولم يبلغني كفار. يعني ما عليه حنث ماذا ما في حنث ما في كفار خلاص ما حنث. نعم. باب اليمين في قطيعة الرحم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت فاسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة. فقال له عمر إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وفي قطيعة الرحم وفي ما لا تملك. يقول إمام أبو داود رحمه الله باب الحلف على قطيعة الرحم. تحلف أني لا أكلمك تحلف أني لا أزورك أبوك أو أخوك أو عمك أو خالك أو شيء منها من أقاربك والله لا أزورك والله لا أعطى لك بيت والله لا أكلمك والله لا أفعل كذا وكذا. ربنا تعالى وتقدس يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتصلحوا وتتقوا وتتقوا وتصلحوا بين الناس تتقوا وتصلحوا بين الناس. فلا تقول أنا حلف ولا يمكن أروح أبر أخوي ولا أسلم على أبوي ولا أسلم على فلان ولا أسلم على علان أنا حلف. يقول الله لا تجعل يمينك اليمين عرضة تقول أنا حلفت. لا فكفر عن يمينك واذهب إلى أخيك وسلم عليه وزره واذهب إلى عمك أو ابن عمك أو خالك وزره ولا تجعل هذا اليمين عرضة لك يعني تحتج به تقول أنا حلفت هذا اليمين لاغي اليمين كفر عن يمينك واذهب ولا تجعل الله عرضة يعني تجعل حجة لك الإنسان تقول أنا حلفت ولا يمكن أزوره يقول ربك كفر عن يمينك واذهب وزر أخاك وكلم أخاك وكلم فلان ابن فلان وكلم صديقك وكلم أخيك المسلم إذا تضربت أنت وياه وتصحازنت وحلفت أنك لا تكلمه فإن حسناتكم لا ترفع فلك أن تسلم عليه وتكلمه وتستسمحه أيضا لتفوز بالسعادة تفوز أنت بالأجر كله لأنك تصير سابق تصير سابق إلى حل المشكلة وسابق إلى أن الله يرفع حسناتكم إليه تعالى وتقدس. الشاهد لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم يعني حجة لا تجعلوا حجة لأيمانكم أن تبروا أن تبر أبوك أو تبر أمك أو تبر جدتك أو جدك لا تجعل عرضة تحتها تقول أنا حلف ما يمكن أن تقول ربك لا تجعل هذا عرضة لا تجعل يمينك حجة أن تبروا وتتقوا أن تتقي الله تعالى وتقدس في أشياء عملتها لا تجعل الله حجة أن لا تفعل هذه الأشياء الصالحة أو أن تصلح بين الناس أتيت قبيلتين أو زوج وزوجة أو قبيلة كذا وكذا أو أرحام فيما بعضهم تريد أن تصلح بينهم ثم تكلمت معهم وتقارب الإصلاح لكنهم رفضوا وتحلف والله ما أجي أصلح بينكم مرة ثانية والله لا أصلح بينكم لا تحلف لا تجعل الله عرضة ليمينك أو حجة ليمينك أنا حلفت ولا يمكن أروح أصلح بينهم لا رح أصلح بينهم فالصلح أحسن حسنة تجعله الإنسان في موازينك أحسن حسنة وأعظم حسنة تجعله في الصلح بين الناس حتى إن الله أباح من أحد أكثر طاعة منه ولا شفنا أصلح منه وانت ما جبته ولا كلمته وتكذب عليه لكن الكذب في الإصلاح بين الناس حلال الكذب حلال في الإصلاح بين الناس لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس فلا تجعل اليمين حجة تقول أنا حلفت ما أفعل كذا لا اليمين كفر واذهب إلى ما إذا خير واذهب إلى ما يرفعك عند الله تعالى وتقدس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المهاء قال عن يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب عن قال سعيد أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث قال أن اثنين من الأخوين أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث وكان الذي بيده ملك الشيء هذا وقسمته مشغول بغير قسمة الميراث وأخوه يريد حلا يريد المال ليتصرف به فيأتي أخاه يا فلان يا أخي اقسم بيننا باخذ حقنا علشان نتصرف فيه هذا مشغول يقول له مشغول اصبر علي بكرة اصبر علي كذا فحلف أنه لا يكلمه إن لم يقسم الميراث إن لم تقسم المواريث بيننا وبينك أو إن هذاك اللي حلف واحد منهم حلف أن لا يكلمه فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال إن عدت تسألني عن القسمة فكل مالي في رتاج الكعبة فقال له عمر إن الكعبة غنية عن يقول عمر رضي الله عنه إن الكعبة غنية عن رتاجك ومالك يعني لما أكثر عليه أخوه القسمة وأكثر عليه وملله وأحرجه قال كل هذه الأموال اللي تركبوا لي ولك هي في رتاج يعني هدية للكعبة فجاءوا إلى عمر فقال عمر إن الكعبة غنية عنكم اقسم بينك وبين أخيك المال فقد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول نعم لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب وهذه معصية لا شك في هذا تمنع أخاك حقه ليش تمنع حقه من ميراث أبيه أعطي أخاك حقه ومالك تصرف فيه كيف تشب كيفك لكن أخوه ما تنذر عليه إنه يذهب المال كله إلى الكعبة لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا في قطيعة الرحم وهذه من قطيعة الرحم أن تأخذ المال وتهديه الكعبة قصدك إحراج أخوك وإزعاجه هذا لا شك أنه قطيعة رحم فلا يمين في قطيعة الرحم كفر عن يمينك وأتي وافعل الرحم وصل الرحم كذلك في ولا فيما لا يملك ابن آدم تحلف على شيء ما تملكه أو تنذر على شيء ما تملكه لا يمين عليك الإنسان كفر عن يمينك ولا حاجة لأنه ما هو ملكك حتى تفعل تنذر على غيرك ما يمكن نعم ولا في معصية تنذر على معصية أو تحلف على معصية لا فعلنا كذا وكذا لا يجوز هذا كله حتى قال الفقهاء الإسلام كافة أن الإنسان إذا أوصى في معصية فإن الوصية لا تنفذ لو أوصى بكتابة بعض الكتب الزندقة أو كتب الطرق أو كتب كذا وكذا لو أوصى بها فلا تنفذ وصيته بل تجعل في الصالحات. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي عبد الرحمن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله ولا يمين في قطيعة رحم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن المخزومي القرشي عن أبيه عبد الرحمن المخزومي قال عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله. النذر خمسة أقسام: شيء تبتغي به وجه الله الإنسان، وشيء لشفاء ولدك، أو شيء لقدوم ولدك أو قدوم غائبك، وشيء على معصية، وشيء عادة. نذر عادة من العادات، فالذي في معصية لا وفاء فيه، والشيء اللي لله توفي به لازم توفي، لأن الله مدح الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فمدحهم على أن النذر لا يأتي بخير وإلا ما يستخرج به من مال البخيل. النذر لا يأتي بخير، النذر لا يأتي بخير، ما ما ما هو طريقة للمسلمين، ولا ينبغي أن المسلم ينذر. النذر إنما يستخرج به من مال البخيل، لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل. فالبخيل إذا نذر يستخرج من ماله، هذا النذر لله علي الرد ولدي لأذبحن ناقة، خلاص هو بخيل ما يتصدق بقرش والله أخرج منه ناقة أو أخرج منه طلي أو أخرج منه كذا، إنما هو شر. النذر كله شر، استحداث النذر شر، وإنما يستخرج به من مال البخيل. فإذا نذر الإنسان وإذا نذر المؤمن وإذا نذر على خير فإن الوفاء واجب، لأن الله مدح الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا حدث وانتهى خلاص ونذرت لازم توفي إذا كان لوجه الله تعالى وتقدس. أما تنذر على قطعة رحم أو تنذر على معصية أو تنذر على شيء، فهذا لا يجوز مطلقا. وكفارة النذر حين لا تستطيعه ولا أو ضعف كفارته كفارة يمين، كفر تطعم 10 مساكين الإنسان. فإذا نذرت أشياء تعجز عنها الإنسان أو ما تستطيعها، لله علي صوم 2 شهر أو 3 أشهر أو 4 ما تستطيع تصوم، كفر كفارة يمين. لله علي أن أذبح 10 نوق، منين لك 10 نوق؟ ما تستطيع. أو ناقة واحدة إذا كنت ما تستطيع، فكفارته كفارة يمين إلى آخره. نعم. المهم أن نذر 5 أقسام في جميع المذاهب الأربعة، 5 أقسام. المعصية ما يجوز الإنسان الوفاء بها ويجب أن تكفر عنها، أو بعض العلماء يقول لا كفارتها، لأن المعصية لا تنعقد، وكذلك اليمين لا ينعقد. اليمين إذا كان على معصية لا ينعقد، وقال بعضهم أنه ينعقد وتكفر كفارة يمين ولا تفعله، ما تفعل النذر ولا تفعل اليمين. نعم. قال رحمه الله حدثنا المنذر بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن بط قال حدثنا عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليدعها وليأتي الذي هو خير فإن تركها كفارتها. قال أبو داود الأحاديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه، قال إلا فيما لا يعبأ به. قال أبو داود قلت لأحمد روى يحيى بن سعيد عن يحيى بن عبيد الله فقال تركه بعد ذلك وكان أهلا لذلك. قال أحمد أحاديثه مناكير وأبوه لا يعرف. يقول ما أبو داود رحمه الله حدثنا المنذر بن الوليد المنذر بن الوليد قال حدثنا عبد الله بن بر عبد الله بن بر قال عن عبيد الله بن الأخنس عن عبد الله بن عبيد الله بن الأخنس قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بالمعنى الأول أنه لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا في قطيعة رحم، أيضا لا نذر في هذا، ولكن تكفر كفارة يمين الإنسان. إذا نذرت في شيء ما تستطيعه أو نذرت في معصية أو نذرت في قطيعة رحم فإن عليك كفارة، تكفر كفارة يمين، وهو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. أنت مخير بين الثلاثة، ففي اليمين وفي النذر سواء، لأن النذر يمين أيضا، النذر يمين، ولهذا لا تنعقد على معصية، واليمين لا ينعقد على معصية، بل تكفر كفارة يمين. نعم. وقال أبو داود يحيى ابن، قال أبو داود فإن تركها كفارتها، فإن تركها كفارت، هذا الحديث ما ورد لكنهم يترون يرويه أبو داود عن الإمام أحمد، يسأل الإمام عن يحيى هذا الذي يقول كفارتها تركها، قال هذا متروك هو وأبوه، ساقط هو وأبوه، لابد كل يمين سواء كانت في معصية أو غير معصية لابد تكفر، إن تركتها لازم تكفر الكفارة، يطعم 10 مساكين كما ذكر الله في سورة المائدة، أو صيام 10 أيام، صيام 3 أيام، أو كسوة المساكين غترة وثوب، تكسيه غترة وثوب شماغ ولا غترة بيضة وثوب كافي، تكسوهم 3 أثواب 10 أثواب أو مع غترة، أو تطعمهم على قرصين إن كان صغار مع تمر أو مع حلاوة، أو قرص كبير مع تمر أو مع حلاوة، أو تعزمهم يا الإنسان 5 بالليل و5 في النهار أو 10 جميع كل واحد. الشاهد أن بعض العلماء يرى أن الإطعام اليابس ما يجزي، تطعم نص كيلة مثل كفارة الظهار وكفارة الوطي في نهار رمضان وكفارة كذا، هذا ما تجزي، تطعم إنسان يابس تعطي مثلا نص كيلة من البر أو نص كيلة من الرز كل مسكين، يرى بعض العلماء أن كفارة اليمين ممتازة بشيء وهو أنه لازم مطبوخ، لازم كفارة مطبوخ، أما تطعم 10 مساكين سوا كلهم سوا، تطبخ طعام وتطعم، أو تعطيهم قرص وتمر عليه قرص كبير وتمر، أو قرصين وتمر، أو قرصين وحلاوة كل واحد، فالتمر إدام كما مرنا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو تكسوهم ثوب وغترة، فهذا هو كفارة اليمين، أي يمين صدرت وأي نذر صدر فكفارته مخير بين 3 مسائل، أما تصوم 3 أيام أو تطعم 10 مساكين أو تكسوهم. نعم. باب في من يحلف كاذبا متعمدا. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس قال أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم الطالب البينة فلم تكن له بينة، فاستحلف المطلوب وحلف بالله الذي لا إله إلا هو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إلا الله. قال أبو داود يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في من يحلف كاذبا متعمدا. في من يحلف كاذب متعمد، ما هو ناسي، يحلف كاذب متعمد، هل عليه كفارة؟ إذا كان متعمد هل عليه كفارة؟ سيأتينا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن أبي يحيى، عن أبي يحيى الموصلي قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجلان يختصمان عنده، فقال للمدعي ألك بينة، عندك بينة تحضرها؟ قال لا يا رسول الله. قال لك يمينه، احلف يمينه. فتهيأ الرجل وحلف، قال لا والله الذي لا إله إلا هو ما عندي له شيء، انظر لا والله الذي لا إله، والله الذي لا إله إلا هو ما عندي له شيء. فقال الرسول كذبت، الحق له، عندك حقه، ولكن الله غفر لك بإخلاصك باليمين، لا والله الذي لا إله إلا هو، أخلص اليمين ولو كان كاذب، انظر عامدا، فحلف برب العالمين أنه لا إله إلا الله، فقال الرسول كذبت، الحق عندك، حقه عندك، ولكن غفر الله لك يمينك ولا كفارة عليك. ليش؟ لأنك أخلصت التوحيد، ومن أخلص التوحيد حتى لو كان كاذبا أو كان مخطئ فإن ربك يغفر. انظر فضل الله ونعمته على عباده وكرمه ومنه على عباده، ما دام أثنيت على الله فلا كفارة عليك. انظر الحسن رضي الله تعالى عنه، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، اختصم هو شخص عند القاضي، قاضي حقه هو اللي نصب من القاضي الحسن رضي الله عنه، اختصم عنده فقال لك بينه يا ابن رسول الله، قال لا، قال لك يمينه، قال يحلف، قل له يحلف، ولا يجوز للقاضي أن يقول احلف يا فلان حتى يقول لك يمينه، أحلفه لك، إذا قلت أحلفه لك وجبت اليمين حينئذ وصارت حكم، أما تقول احلف يا فلان قبل أن يطلبها الخصم هذا حرام ولا يجوز، وإن حلف لا ما ينبغي، ما يحكم عليها. فالقاضي يسكت، لك بينه؟ لا ما لي بينه، خلق لك يمينه، تبي يمينه حلفت لك، ما تبي فكنت حر، انا ما حلفه، انت بيمينه حلفته، فان قال لا اريد يمينه ما تحلفه، خلاص ما يحلفه القاضي، فان قال نعم ابي يمينه، قال على الحسن رضي الله عنه نعم اريد يمينه حلفه، فقال الشخص والله الذي لا اله الا، قال لا لا لا لا لا, لا تقول كذا، مش ابي، ابي والله بس، قال والله ما عندي له شيء، قال والله ما عنده له شيء، ما وصل عتبه الا زل، تعالى الله وتقدس، انكسرت رجوله، كسر راح ميت على طول، راح ليش؟ قالوا ليش يا ابن رسول الله؟ ليش يقول الله الذي لا اله؟ قال لو اثنى على الله حلم عليه، لو اثنى على ربنا وقال والله الذي لا اله الا هو حلم ربنا عليه تعالى، لانه اثنى على الله، واذا اثنيت على ربك لو فعلت اكبر المعاصي الانسان حلم عليك ربك وامهلك، ولكنه ما يهمل يكتب عليك، فلما قال والله ما عنده ما عندي له شيء، وذهب وصل الباب زلت رجله بالخشب حقة الباب وطاح فتكسرت رجول بإذن الله، وشيل جنازة، ما أدري مات في ساعتي أو بعد ذلك. الشيء قيل ليش يا ابن رسول الله، ليش يا ابن بنت رسول الله ما يقول والله الذي لا تفرج؟ قال لا، إذا قال والله الذي لا إله إلا هو وأثنى على ربنا تعالى وتقدس يمهله ربنا ولا ينتقم، لكن لقال والله انتقم ربنا في الحال، لأن الحق لابد أن يأتي على يد من ربنا تعالى وتقدس، فانتقم ربنا بلحظة ساعة ما حلف انتقم تعالى وتقدس، فإذا قال فالخصم قل والله بس ولا تزيد عليه فله ذلك، إذا قال قل والله ولا تزيد فله ذلك، وإن قال والله الذي لا إله إلا فلا بأس، لأن الحق سيأتيه والانتقام سيأتي، لكن يمهله ربنا حينما يثني على الله تعالى وتقدس، يمهله المدة التي يريدها تعالى، ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. نعم. قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله في كتاب البيوع: الشرط الثالث كون المبيع أي المأخوذ عليه ثمنا، ثم قال وحرم بيع مصحف. وحرم بيع مصحف ولا يصح لكافر، وإن ملكه كافر بإرث أو غيره ألزم بإزالة يده عنه. يقول الشيخ رحمه الله: من شروط الشرط اللي مرنا وهو الثالث أنه لا يجوز بيع المصحف، المصحف لا يجوز بيعه، لكن من المؤسف أننا ما نجد مصاحف نقرأ فيها، إذا ما بيع المصحف حرمنا بيعه من نجد مصحف نقرأ به، ما في مصاحف إلا تباع وتشترى، ولكن المسلم ينوي أن الفلوس هذه أنا أشتري الغلاف فقط، الغلاف اللي فوقه أنا أشتري الغلاف فقط، أما الكلام ربنا تعالى فلا يباع ولا يشترى، لا شك في هذا، لكن تنوي الإنسان أنك تشتري الغلاف، القطاع هذا المقمشة والذهب اللي فوقه أشتري الغلاف ثمن بالغلاف، أما كلام ربنا فلا يباع ولا يشترى، ولهذا بعض العلماء يقول تقطع الأيدي، يجب أن تقطع اليد التي تبيع المصحف، الله، يجب أن تقطع اليد التي تبيع المصحف، الله. الشاهد يقول أنه لا تباع المصاحف ولا يجوز بيعها، لكن لو علمنا، لو قلنا أنه منعنا بيع المصاحف ما وجد المسلمون شيئا يقرؤون به، ولا يجوز أن يستولي عليه كافر ولا يقر في يده، بل ينزع بالقوة، ينزع المصحف من يد الكافر بالقوة، لا يقر المصحف، ولا يجوز المسلم أن يسافر بمصحف إلى بلاد المسلمين إلا إذا كان مأمون ويبقى معه ويقرأ فيه هو، ومأمون أن يستولي عليه كافر فلا مانع من ذلك. نعم. ولا يكره شراؤه أي المصحف استنقاذا له، أي لأنه استنقاذ له من تبذيله. وإذا رأيت أن المصحف مبتذل وأنه مهان أو بيد كافر أو بيد أطفال لا يفهمون حق الله تعالى وتقدس ولا كلام رب العالمين، فلك أن تشتريه لا بأس بذلك، لك أن تشتريه إنقاذا له، لك أن تشتريه ولك أجر إنقاذا للمصحف. نعم. ويجوز نسخه أي المصحف بأجرة حتى من كافر ومحدث بلا حمل ولا مس. ويجوز نسخ الكتاب، نسخ المصحف، يقول انسخ للكتاب يا فلان واعطيك كذا وكذا بالأجرة، لا مانع بذلك، ما في مانع أن ينسخ لك المصحف الإنسان، ينسخه لك بدينار أو بأقل من الدينار أو شيء من هذا، سواء كان الذي نسخته من مصحف بيد فلان أو بيد فلان، المهم أن الأجرة ومن البيع والمشترى، لأن البيع والمشترى تمليك، المشترى والبيع تمليك، والأجرة لا، النسخ لا، تأخذ أجرة الإنسان وتنسخه لمن طلب منك ذلك. نعم. ويصح شراء كتب الزندقة ونحوها ككتب المبتدعة ليتلفها لما فيها من مالية الورق. ويصح شراء كتب الزندقة وكتب الضلال وكتب الكفر وكتب المحدثين وكتب المبتدعة اشترها وأحرقها الإنسان، لك أجر عند الله في هذا، اشتر هذه الكتب وابذل المال فيها وأحرقها كلها، إذا وجدت كتاب ضلال وكتاب يضل الناس وكتب تفتن الناس فاشترها وأحرقها في الحال الإنسان، لك أجر عظيم عند الله. نعم. ولا يصح شراء خمر ليريقها لأنه لا نفع فيها ولا آلة له ونحو صنم وترياق. ولا يصح شراء خمر، يقول بشتري آلات الخمر، هذه الخمر هذا بشتري علشان أكب في الشارع، ما أنت ملزوم بهذا، شراؤه محرم وبيعه محرم، وملعون اللي يشتريه وملعون اللي يبيعه وملعون اللي يشربه وملعون اللي ينقله وملعون اللي يصنعه، 5 أو 6 أو 10 ملعونين من أم الخبائث هذه، كل من تعاطفه ملعون. الشاهد أنه ملعون من شرب الخمر ومن نقلها ومن نقلها وصنعها وغيره. وكذلك آلات له اللي يجوز بيعها وشراء، تقول لا، آلات له محرم بيعها وشراءها، بل تتلف إلا إذا كان فيها مالية، يعني جرمها فيه مالية، فإنك تعطيه ماليته وتتلفها وتعطي صاحبها مالية الشيء هذا، اللي مثل تلفزيون مثلا يأتي المحرمات، أو مثل شيء يعرض المحرمات، أو مثل آلات له، أو مثل آلات طرب، أو مثل آلات كذا، يجب على الحكومة أن على الهيئة أن تتلفها، ولكن ترد ما فيه مالية وفيه مال يباع ويشترى، ترد ماليته إذا كسر، ترد ماليته على صاحبه لينتفع بالباقي منه. نعم. الشرط الرابع أن يكون المبيع مملوكا له مأذونا أو مأذونا له فيه وقت عقد البيع. الشرط الرابع أن يكون ملكا للبائع أو مأذونا له، ملك للبائع أو مأذونا له أن يبيع. أما مأذونا، أما الفضولي فلا يصح بيعه. الفضولي يأتي على سيارتي يقول من يشتري السيارة هذه ثم يبيعها ثم بعد ذلك يعطيني الفلوس، هذا ما يصح، البيع ما يصح إلا إذا أجلته، إذا كان الوقت قصير وأجلته فلا مانع من ذلك. لكن عندنا سؤال، لو أن إنسانا وكيلا للإنسان، إنسان وكيل لإنسان، ثم وكله بطلوع الشمس ثم أرسل بضائع له ووصلت البضائع قبل أن تصل الوكالة، وباعها وتصرف فيها ثم وصلت الوكالة، باعها بعد الساعة 4 مثلا، والوكالة وكله عند طلوع الشمس، فهل يصح هذا التصرف مع أنه ما وكله من السابق في بيع هذه البضائع؟ تقول يصح، لأن الأصل في المعاملات ما في نفس الأمر وظن المكلف، ما في نفس الأمر. أما العبادات فلا بد من نفس الأمر وظن المكلف أيضا، فلو صليت الظهر والوقت ما دخل فلا يصح، ما تصح الصلاة. يقول أنا اجتهدت وصليت لأجل أن أصلي الظهر، نقول لك ما دخل الوقت، والوقت شرط لصحة الصلاة، فالعبادات مبناها على نفس الأمر وظن المكلف، أما المعاملات مبناها على نفس الأمر فقط، بس على نفس الأمر. جاءك أنك وكيل من طلوع الشمس والبضاعة تتكى الساعة 4 قبل تصلك الوكالة، وبعت وتصرفت، فالوكالة صحيحة والبيع صحيح كله، لأن مبنى المعاملات على ما نفس الأمر، ونفس الأمر أنك وكيل، ونفس الأمر أنك وكيل من طلوع الشمس. نعم. أو مثلا باع ملك أبيه ولم يدري أن أباه مات، أبوه مات انتقل المال كله للولد ولا درى الولد أن أبوه مات، باع وتصرف وشرى ومات ما درى أن أبوه مات سابقا لبيعه وشراه، فإن البيع صحيح لأن المال انتقل من الأبو وورثه الولد وتصرف الولد بملكه، فيصح هذا البيع. نعم. فلا يصح تصرف فضولي ببيع أو شراء أو غيرهما ولو أجيز تصرفه بعد، إلا إن اشترى الفضولي في ذمته ونوى الشراء لشخص لم يسمه. يقول الإمام بن البهوتي ولا يصح بيع الفضولي، الفضولي يجيب سيارتي ويبيعها وأنا ما دريت، ثم آتي بعد ذلك، ثم هل إذا أجزت يصح؟ يقول الشيخ هنا لكن عندنا رواية أنه يصح بيع الفضولي إذا أجز بمدة قصيرة، لكن إذا كان نعم قال إلا إن اشترى الفضولي إلا إذا اشترى في ذمته، تقول مثلا أنا اشتريت هذه السيارة لك يا فلان، لك اشتريتها في ذمتي، أنا مشتريها لي بذمتي ولكن ناويها لك، فهل تريد هذه السيارة؟ نعم أريدها، صح الشراء، لأنه ما اشترى لمعين إنسان معين، اشترى السيارة بذمته ثم قال يا فلان أنا اشتريتها لك إن أخذتها إن صلحت لك، وإلا فأنا مشتريها لنفسي، فيجوز حين يقول لا أجزت بشراء ثم يأخذ السيارة، جائز هذا إذا كان مثلا اشتراها بالذمة. فعندنا أن الأشياء تتعين بالتعيين، الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل، وإلا إذا اشتريت بالذمة فتقول هذا الكتاب بعشرة أريل وتخرج العشرة بهذه العشرة وتعينها عشرة أريل فضة، ما هو ورق، فضة، وتعين تقول هذه العشرة بثمن لهذا الكتاب، ثم تجد في أحد العشرة قرض أو كسر أو حق أو شيء يقول لك بدل، نقول لا بطل البيع لأنها عينت، الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل، ما يمكن تبدل، بخلاف لو قلت هذا الكتاب بعشرة أريل ولم تخرج شيئا بذمتك اشتري عشرة أريل هذا الكتاب بعشرة، ثم بعد ذلك أخرجت عشرة أريل وسلمتها له ثمنا للكتاب، ثم وجد عيب في أحد الريالات العشرة تبدله حينئذ لأنك اشتريت في الذمة ولم تعين الثمن، فإن عينت الثمن من الفضة أو الذهب لا يجوز تبديله ولا تغييره، الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل. السؤال هنا إذا أخرجت عشرة ريال ورق وقلت هذه العشرة بهذا الذهب فإن اعتبرناها من الفضة فلا يصح تبديلها، وإن اعتبرناها من الذهب فلا يصح تبديلها، وإن لم نعتبرها شيء فيصح تبديلها لأنها ورق. نعم. ولا يصح بيع أرض موقوفة مما فتح عنوى ولم يقسم كمزارع مصر والشام. يقول ولا نعم يقول لا يصح بيع الأرض الموقوفة يعني الأرض اللي فتحها المسلمون وبقيت وقف على المسلمين لا يصح بيعها لأنها موقوفة على المسلمين، فلو بيعت ما بقي للورثة لمن في أصلاب الأرحام وأرحام الأمهات وأصلاب وظهور الآباء ما بقي لهم شيء، لو بعناها ما بقي لهم شيء، لكن عمر رضي الله تعالى أوقف جميع الأراضي التي فتحت لأجل أن الناس سيلدون ويلدون ويلدون إلى يوم القيامة، فلا بد لهم من حقوق يأخذونها بعد ذلك، فإذا وقفنا الأرض صارت تزرع ويدفع لبيت المال زكاتها ويدفع لبيت المال خراجها وينتفع الناس فيها، الذرية اللي تأتي ثم الذرية اللي تأتي ثم تأكل من بيت المال من هذا الخراج ومن هذه الزكاة. نعم. ولا يصح بيع ما لا يملكه البائع ولا إذن له فيه، لحديث حكيم بن حزام مرفوعة لا تبيع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. يقول الشيخ رحمه الله ولا يصح بيع ما لا تملكه الإنسان، لكن عينا معينة، هذا الشرط أن يكون ما تملك ما لا تملكه أن تكون عينا معينة، لا يصح بيع، حديث حكيم بن حزام رحمه الله، لا يصح بيع ما لا تملك، لا تبع ما ليس عندك يعني ما تملكه، فعين معينة لا تملكها، العين المعينة لا يصح بيعها وهي لغيرك الإنسان، وأما الحديث لا تبع ما ليس عندك فجائز، لأن كثير من المسلمين يأتي أخاه المسلم يا فلان أنا في حاجة إلى 2000-3000 أعطني إياها، والله ما عندي فلوس أنا لكن أشتري لك من السوق أكياس رز أو أكياس سكر أو بالات قماش أو شيء من هذا وقيدها عليك وانت رح بيعها بالسوق وانها أخذها الفلوس أنت، أنا قيد عليك أثمانها دين وانت رح بيعها بسعر يومها وأنت حظك ونصيبك، هذه المسألة جائزة فيجوز، لكن قول حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك يعني عينا معينة ما هي عندك لا تبيعها، عين معينة ليس لك أو عين معينة ما هي عندك لا تبيعها، فسيارة إنسان أو عبد إنسان أو بيت إنسان لا تبيعه المعين لا تبيعه لأنه لا ينعقد البيع لأنه ملك غيرك الإنسان، أما أن تبيع الإنسان تأتي إلى أخيك المسلم وأنت في حاجة ضرورية لألف ريال أو 2000 ريال يقول الله يا فلان ما عندي دراهم أنا أهل لكن بشتري لك بضائع، أشتري لك بضائع وأنت تذهب بيعها في السوق وقيدها عليك أثمان أقيدها عليك تسددني إياها بعد شهر أو شهرين وأنت رحبها بالسوق بسعر يومها أنت حظك، يشتري له 10 أكياس 20 كيس 30 كيس من التاجر من التجار هي ما عنده يشتريها ويقيدها عليه الكيس ب100 ريال يقيدها عليه وينزل البضائع للسوق ثم يبيعها بسعر يومها لا بأس بذلك. نعم. ولا يصح بيع ما لا يملكه لحديث الحكيم بن حزام إلا موصوفا لم يعين، إلا موصوف لم يعين فيصح بيعه، الموصوف عندنا البيع بالصفة نوعين موصوف معين وموصوف غير معين، فالموصوف بالذمة هذا يجب أن يكون شروطه كشروط السلم، والموصوف المعين اللي معين اللي يجوز تبديله، أنا عندي سيارة فلان بصفتها كذا ونوعها كذا وموديلها كذا وسيارتها كذا وقيمتها كذا هل تشتريها؟ يقول نعم اشتريت، بكم؟ ب2000 ريال ب3000 ريال خذ هذه الفلوس، هل ذهبنا ونظرنا السيارة وجدنا الصفات متغيرة بطل البيع، يبطل البيع وترد الفلوس له، أما إذا باع ب بصفة غير معينة، فيجوز تبديل السيارة بسيارة مثلها، البيع ما يبطل، ويجوز تبديل السيارة بسيارة مثلها أو البيت ببيت مثله أو الشنطة بشنطة غيرها، جائز هذا. نعم، لأنه اشترى بذمته. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.